بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث بين ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وألفاظ هذا الحديث واضحة، لأن الاحتجام هو إخراج الدم بطريقة معروفة لدى الحاجمين، وغالبا يكون في الرأس، وهو محرم قد مر معنا بيان الإحرام معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله إشارة إلى أن الاحتجام لا ينافي الإحرام كما أنه ينافيه في الصوم، وهذا هو اللفظ الثابت في رواية ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه الذين رووا هذا الحديث عنه كما مر معنا في حديث الصوم. هذا الحديث لم يبين موضع الحجامة منه صلى الله عليه وسلم، ولم يبين ما سبب هذه الحجامة، ولكنه جاء في رواية للبخاري رحمه الله أنها في وسط رأسه عليه الصلاة والسلام، وهكذا العادة في الحجامة. وأما سبب احتجامه عليه الصلاة والسلام وهو محرم، فإن سببها العذر، وهو أنه وجد في رأسه وجعا فاحتجم عليه الصلاة والسلام. حينئذ هذا الحديث أصل في أحكام التمريض والتداوي، لكن لن ندخل في شيء من هذا، وإنما كلامنا فيما يتعلق بالحج. حينما بينت هذا الحديث دل على أن الاحتجام ليس من محظورات الإحرام كما هو ظاهر الحديث، لكن أهل العلم قسموا الاحتجام للمحرم إلى قسمين: إما أن يكون لحاجة كوجع مثلا أو ثقل في الجسم ويحتاج الأمر إلى حجامة، فحينئذ يجوز له الاحتجام، وهذا بالاتفاق. والدليل هو أن هذا الإطلاق دليل على أن الحجامة للمحرم جائزة مطلقا، سواء لحاجة أو لغير حاجة، لكن أخذنا من الرواية الثانية أنه وجد في رأسه وجعا أنها صريحة في الجواز عند الحاجة. لكن هذا القسم يترتب عليه أن الإنسان إذا احتجم أنه يفدي فدية أذى، التي سيبينها الحديث التالي، حديث كعب بن عجرة. وأما القسم الثاني فهو الاحتجام لغير حاجة، وفي هذه الحالة أو هذا القسم له حالتان: الحالة الأولى أن يكون في الرأس، والحالة الثانية أن تكون الحجامة في بقية البدن. فأما الحالة الأولى وهي أن تكون الحجامة في الرأس فهذه إن ترتب عليها قطع أو إزالة للشعر فإنها محرمة لوجود المحظور، وما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فاجتنابه واجب. ودل على هذا تقييد الرواية المطلقة بالرواية المقيدة بوجع الرأس، وحينئذ فإن كان يترتب على هذه الحجامة التي بدون حاجة قطع للشعر فهي محرمة، وإن كان لا يترتب عليها شيء فإنها جائزة. وقد كرهها المالكية كراهة تنزيه، وعلى هذا نفهم أنهم لم يقيدوا الرواية المطلقة بالرواية المقيدة بالعذر. والحالة الثانية أن تكون هذه الحجامة التي بدون حاجة في بقية البدن، فحينئذ الجمهور أيضا على الجواز، والمالكية كرهوها كراهة تنزيه فقط. لكن بعض من أهل العلم قالوا إنه يترتب على هذه الحجامة فدية ولو لم يحصل قطع من الشعر، ولكن هذا القول ليس بصحيح. فإذا يتحرر الكلام أن الحجامة للمحرم إما أن تكون عن حاجة أو لا، فإن كانت عن حاجة فهي جائزة سواء كانت في الرأس أو في بقية البدن، لكنه إذا ترتب عليها إزالة شعر فإنه يترتب عليها الفدية. أما إذا كانت لغير حاجة فإنها إما أن تكون في الرأس أو لا، فإن كانت في الرأس فإن ترتب عليها قطع للشعر فإنه يحرم، لأنه لا يجوز إزالة الشعر إلا لحاجة ولا حاجة ها هنا. وإن كانت لا يترتب عليها قطع للشعر فإنها جائزة كما أنها جائزة في بقية البدن ولو بدون حاجة. وحينئذ أخذ من هذا الفقهاء رحمهم الله تعميم الحكم في أن من احتاج إلى محظور من المحظورات التسعة التي مضت عدا الوطء فإنه يجوز له أن يفعله، لكنه يترتب على فعله هذا الفدية التي رتبها الشارع على من فعل محظورا. وإلى هذا القول ذهب الجماهير. ومن هنا أردف المؤلف هذا الحديث بحديث كعب، لأنه صريح فيما أخذه الفقهاء من حديث الحجامة. تفضل. قال: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. حديث كعب ألفاظه: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. القمل معروف، ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كنت أرى، أي أظن أن الوجع بلغ بك هكذا أو ما أرى، فأذن له عليه الصلاة والسلام بقوله: أتجد شاة؟ إلى آخر الحديث. من هنا هذا الحديث صريح في أن من احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فإنه يفعله ولكن عليه الفدية. وعلى هذا فمن فعل المحظور فلا يخلو إما أن يفعله عامدا بدون عذر أو أن يفعله عامدا بدون بعذر أو أن يفعله لسبب لعذر من الأعذار لأمر خارج القصد، بمعنى فعله مخطئا أو جاهلا أو ناسيا. ففي الحالة الأولى إذا فعله معذور، إذا فعله بدون عذر عامدا فإنه يترتب عليه الفدية بالاتفاق. لكن هل يترتب عليه الإثم أو لا؟ لم يصرح الفقهاء كما قاله بعض المحققين من الحنابلة بأن عليه الإثم، لكنهم تركوا هذا التصريح لأنه أمر واضح، إذ أنه يترتب عليه لأنه ارتكاب شيء نهى عنه الشرع، وحينئذ هذا حقيقته حقيقة ارتكاب المحظور، فيترتب عليه الإثم مع الفدية، فحينئذ فيه حكم تكليفي وحكم وضعي. الحالة الثانية أن يفعل أن يفعله عامدا ولكن بعذر، ففي هذه الحالة هي التي نص عليها حديث كعب، يترتب عليه حكم وضعي وهو الفدية، ولا يترتب عليه الحكم التكليفي من الإثم. الحالة الثالثة أن يفعله لا عن عمد، وإنما إما عن خطأ أو عن جهل أو نحوه من الأعذار، فحينئذ الصحيح من الأقوال أنه لا فدية في ما فعل، خلافا للحنابلة والشافعية الذين يفرقون بين ما فيه إتلاف وبين ما لا إتلاف فيه. فما فيه إتلاف كالوطأ والصيد والحلق والتقليم فإنه لا يؤثر فيه الخطأ ولا الجهل ولا النسيان، وما أداه من المحظورات التي لا يترتب عليها إتلاف فإنه لا لا لا فدية فيها، وألحق الوطأ بما فيه إتلاف. لكن الصحيح أنه لا فرق بين ما فيه إتلاف وبين ما لا إتلاف فيه لعموم الأدلة. وأما الحكم التكليفي فلا يترتب على هؤلاء الذين في هذه الحالة شيء من الإثم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا نعود إلى الحالة الأولى، إلى الحالة الثانية، وهي من فعل لعذره فعليه فدية الأذى. وفدية الأذى قد بينها القرآن وبينتها السنة. أما القرآن فقوله جل وعلا: فأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، ثم بينها من البيانية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهنا خير بين ثلاثة أشياء: الصيام والنسك والذبح أو نسك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه مطلقة بينها حديث كعب بأن الصيام 3 أيام وأن النسك ذبح شاة وأن الصدقة إطعام 6 مساكين. حينئذ هل هذه الواو التي في هذا الحديث للترتيب أو هي للتخيير؟ والمسألة هل فدية الأذى على التخيير أو على التخيير أو على الترتيب؟ الجمهور من أهل العلم على أن فدية الأذى أنها على التخيير كما جاء في الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما حديث كعب الذي معنا فليس على ظاهره، إذ أنه جاء بألفاظ صريح فيها التخيير، جاء في بعضها لفظ أو، وجاء في بعضها أنه خير كعبا، وجاء في السنن أنه قال إن شئت كذا وإن شئت كذا وإن شئت كذا. وهذا هو القول الراجح الذي تدل عليه دلالة الكتاب ودلالة السنة بالجمع بين روايات الحديث. وحينئذ فالنسك المراد هو ذبح شاة تجوز في الأضحية، وأما الصيام فصيام 6 أيام سواء على التفريق أو على صيام 3 أيام على التفريق أو على التتابع. أما الإطعام فإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد كما بينه هذا الحديث، وهذا هو القول الراجح. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه مد من البر أو نصف صاع من غيره، واستدلوا بما فعله معاوية قد مر معنا في زكاة الفطر. فالراجح أنه نصف صاع من طعام أو مما يطعمه أهل البلد. إذن وبهذا تتم لنا فدية الأذى. بقي من المسائل المتعلقة بفدية الأذى مسألتان. المسألة الأولى، أين مكان هذه الفدية؟ مكانها لا يخلو، إما أن يكون فعل المحظور في داخل الحرم أو أن يكون في خارج الحرم. فإن كان في داخل الحرم لزمه أن يؤدي الذبح، أن يكون الذبح والإطعام في الحرم إلحاقا له أو تعميما للقاعدة في مكان الفدية. وإن كان في خارج الحل فحيث وجد سببه، فإذا أن إنسانا حلق في مكان ما مثلا في بلد ما في الحل فإنه يذبح في المكان الذي حصل فيه المحظور. لهذا قال الفقهاء كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى حيث وجد سببه. المسألة الثانية وهي هل هذه الفدية لكل محظور من محظورات الإحرام؟ والجواب أن الفدية إنما جاءت نصا في الكتاب والسنة في الحلق، ولكن ألحق بها العلماء تقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط. فإذا ثلاثة أشياء ألحقوا بها، ألحقوها بالرأس، فمن حصل منه شيء من هذا أي هذه الأربعة فإن عليه الفدية بما سمعنا قياسا على الرأس. وهذا تقريبا اتفاق بين أهل العلم. فيبقى معنا النكاح، ويبقى معنا الجماع، ويبقى معنا المباشرة دون الفرج، ويبقى معنا الصيد. أما النكاح فقد سبق لنا أن الراجح أنه لا فدية فيه، وأما الجماع فإن فيه الفدية المغلظة، وهي التي يفرق فيها بين أن يحصل الجماع قبل التحلل الأول أو بعده. فإن كان قبله ففيه أربعة أمور: فساد النسك، المضي فيه، القضاء ثاني عام، أن عليه بدنه. وأما الوطء بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد النسك، وإنما يترتب عليه شاة كفدية الأذى، كفدية الأذى. وأما المباشرة فإنه لا يخلو الحال، المباشرة بلمس أو تقبيل ونحو ذلك، وألحق بها الحنابلة تكرار النظر. فإما أن يكون في هذه المباشرة أو يترتب عليها إنزال للماء المعروف أو لا، فإن ترتب عليها فإنه لا يفسد الحج، ولكن عند الحنابلة والشافعية عليه بدنه، والصحيح أن عليه شاة كما هو مذهب الحنفية والمالكية. وأما إذا لم يكن هناك إنزال فإن الحنابلة يقولون إن عليه شاة، ومن أهل العلم من يقول ليس عليه شيء. وعلى كل فالاحتياط هو ما ذكره الحنابلة. بقي معنا الصيد. الصيد فيه الجزاء لكن ليست فدية الأذى، وإنما الجزاء الذي ذكره الله. تلاحظون أن نأخذ الأمر بإيجاز لأنه ليس له علاقة بالحديث مباشرة وإنما إشارة. فالصيد جزاؤه ما نص عليه ربنا جل وعلا بقوله: فجزاء مثل ما قتل، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين، طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فإذا هناك ثلاثة أمور: المثل فيما له مثل، أو تقويم هذا المثل بدراهم ثم يشترى بها طعاما ليطعم عن لكل مسكين نصف صاع على الصحيح، أو عدل هذه عدل عدد المساكين صياما، هذا فيما من الصيد الذي له مثل، لأن الفقهاء يقولون إن الصيد ينقسم إلى قسمين: صيد له مثل وصيد لا مثل له. فما كان له مثل فجزاؤه بالتخيير بين ذبح المثل وتوزيعه على فقراء الحرم، وبين تقويم المثل بدراهم، مثلا يقوم حينما قالوا في الحمامة شاة، فمن ذبح حمامة فيقال له إما أن تذبح شاة وإما أن تقوم هذه الشاة على الصحيح، تقويم المثل للصيد، لأن من أهل العلم من يقول يقوم الصيد فيكون الثمن أقل عادة، إذن أو يقوم المثل وهو معنا في مثالنا هذا الشاة. فمثلا إذا قيل إنها 400 ريال فيشتري بهذه هذا المبلغ طعاما يجزئ في الفطرة أو طعام البلد، فحينئذ لو اشترى مثلا 100 صاع فيكون عندنا كم من المساكين؟ 200 حينئذ نقول عليك أو صوم 200 يوما. هذا هو ما له مثل. وأما ما ليس له مثل فإنه يخير بين الإطعام وبين الصوم، بين الإطعام وبين الصوم. والمثل لا يخلو، إما أن يكون حكم فيه الصحابة أو لا، فما حكم فيه الصحابة يجب، وما لم يحكموا فيه فيحكم فيه عدلان خبيران. قد حكم الصحابة في الضبع أولا في الحمامة شاة، وفي الغزالة عنز، وفي اليربوع جفرة، والجفرة هي ما تم لها 6 أشهر من المائز، وفي حمار الوحش وبقرته، وفي الأيل والثيتل بقرة، وفي الضبع كبش. إذن كم معناه؟ 5 أمور. قد يلحق بها أيضا أشياء أخرى حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم. وفي الأرنب عناق، فكم الآن؟ 6. فيها أكثر، نعم فيها أكثر. الحاصل أن ما حكم فيه الصحابة فإنه يجب ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم، وما لم يحكموا به فيحكم فيه في المثل خبيران عدلان. إذن وبهذا انتهى هذا الحديث. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. لما فتح الله على رسوله، هذا الفتح هو فتح مكة، وإنما أطلقه لأنه معروف في الإطلاق. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قام خطيبا فيهم رضي الله عنه. إن الله، فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل، الفيل هو القصة المعروفة التي أنزل الله فيه قرآنا وسلط عليها رسوله، أي إشارة إلى أن مكة لم تفتح صلحا وإنما فتحت قهرا، لأنه قال سلط الله وإنما أحلت لساعة من نهار، هذه الساعة هي ساعة معينة وهي ساعة الفتح، فلا ينفر صيدها، أي لا يزعج من مكانه ولا ينحى من موضعه، إما أن يطرد من مكانه أو ينقل من مكانه إلى مكان آخر. أما المعنى الأول فهو معنى حقيقي، وأما المعنى الثاني فمعنى ملحق بالمعنى الحقيقي، ولا يختلى شوكها أي لا يقطع، لأن الخلع هو القطع، ومنه آداب الخلع، ولا تحل ساقطتها، أي الساقطة هي ما يسقط من الإنسان من متاع وهي اللقطة، إلا لمنشد، أي إلا لمن ينشد عنها أي يعرفها. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، النظرين إما أن يقبل الدية وإما أن يأخذ القصاص، يطلب القصاص، وهذا في العمد. فقال العباس إلا الإذخر، الإذخر هو نبات معروف عند أهل مكة طيب الرائحة، تكون أصوله مدفونة في الأرض، ويستخدمونه لما ذكره في الحديث، فإنا نجعله في بيوتنا، أي أنهم يسدون به الخلل الذي يكون بين الأخشاب، وفي قبورنا، أي ما يحصل من خلل بين اللبن المنصوب. فقال النبي عليه السلام إلا الإذخر. هذا الحديث عمدة في بيان تحريم مكة وبيان أوجه هذه التحريم، قد دل على عدة أمور وهي واضحة من الحديث. الفائدة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام وسلط الله عليها رسوله والمؤمنين، إشارة إلى أن مكة إنما فتحت عنوة قهرا ولم تفتح صلحا كما ذهب إليه الشافعية، والجمهور على أنها فتحت عنوة. اترتب على هذا من الأحكام ما مر معنا في كتاب البيع من جواز بيع رباع مكة وإجارة بيوتها وإجارة بيوتها، وقد مر معنا هذا. قول الثاني أو الفائدة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام وإنها لم تحل لأحد إلى آخر العبارة، أشار العلماء إلى أن تحليل القتال في أنها محرم، أن مكة محرم القتال فيها، وأن الإباحة هاهنا خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ودليل الخصوصية واضح أنها لا تحل لأحد بعدي، في رواية فإن ترخص أحد فقولوا إن الله إنما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ اختلف أهل العلم في قتال أهل البغي، هل يقاتلون إذا دخلوا مكة؟ وهذا موضع خلاف، ليس هذا مقر أو محل بيانه، لأن قصدنا هو بيان أحكام الحج. الفائدة الثالثة أن مكة محرمة بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من حدود الحرم، وحينئذ أوجه هذا التحريم تكون في أمور. الأمر الأول أنه لا ينفر صيده، لا يلتبس معنا ما مر في المحرم وما ها هنا في الحرم، فإذا أن الحرم محرم على المحل والمحرم في وجوه لا يرتبط ما مر معنا من أحكام في المحرم، والآن بيان لحرمة الحرم، أوجه تحريم الحرم المكي على المحرم وعلى المحل. هذه الأوجه، ولهذا قال أهل العلم: وحكم صيد الحرم حكم صيد المحرم. إذن هذه الأوجه هي كالتالي: أولا، تحريم قتل صيد الحرم، تحريم قتل صيد الحرم سواء على المحرم أو على المحل. وهل يلحق بالحرم ما كان في بحره؟ بمعنى لو أن هناك ماء كثيرا أصبح كالنهر وفيه أسماك متولدة من هذا النهر، فهي أسماك تولدت في الحرم، هل هي محرمة أو لا؟ على قولين: الحنابلة أنها محرمة ولكن لا جزاء فيه، لا جزاء في صيد بحر الحرم. والقول الثاني أن صيد بحر الحرم أنه حلال لعموم آية المائدة. إذن الوجه الأول هو تحريم قتل صيد الحرم على المحرم وعلى المحل. وقلنا: هل يلحق به صيد البحر إذا كان في الحرم أو لا؟ على قولين. قد يتساءل سائل فيقول: لو أن محرما قتل في الحرم وهو محرم صيدا، فهل يترتب عليه جزاءان؟ يقول أهل العلم: إن الجزاء لا يتكرر في حادثة واحدة، فعليه حينئذ فعليه جزاء واحد ولكن الإثم يتضاعف. الوجه الثاني ذكره هذا الحديث، وهو تنفير الصيد، تنفير الصيد وهو إزعاجه أو تنحيته من محله، وهذا محرم ويترتب على من فعله إثم، لكن هل فيه جزاء؟ الجواب أنه إذا ترتب على هذا التنفير أو التنحية قتل لحق بقتل الصيد، لأنه مر معنا أن القتل إما يكون قتل حقيقي أو تسبب بالمباشرة بالسببية كالمعاونة والدلالة ونحوها. بقي معنا الآن: هل يجب في صيد الحرم على المحل جزاء؟ الجواب أن صيد الحرم فيه الجزاء حتى ولو على من كان حلالا، والآية تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالآية إنما هي في المحرم، ولكن الحديث في الحرم، فقاس العلماء أو ألحق العلماء صيد الحرم بصيد المحرم في الجزاء. الوجه الثالث هو ما أشار إليه قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يختلى شوكها. هذا الحكم فيه أمور: الأول شجر الحرم، الأمر الثاني الشوك الذي يكون في شجر الحرم أو في أو هو نابت بنفسه. الأمر الثالث حشيش أو كلأ الحرم. وهذه الأمور الثلاثة الجامع فيها التحريم، أنه يحرم قطع شجر الحرم، ويحرم قطع شوكه، ويحرم قطع الكلى. لكن هل هو بإطلاق هذا التحريم بإطلاق أو بشروط؟ قال العلماء بشرطين. الشرط الأول ألا يكون مما ينبته الآدمي، فإن كان مما ينبته الآدمي كشجر الزيتون مثلا وسائر الشجر الذي ليس هو نابت بنفسه في الحرم، أي ليس من شجر الحرم، فإنه لا يحرم. الشرط الثاني أن يكون هذا الشجر وهذا الكلى أخضرين. لكن هل قول الفقهاء أخضرين يخرج مجرد اليابس، أو إشارة إلى أن ما كان ميتا فإنه يحل وما كان حيا فإنه هو الذي يحرم؟ الحقيقة أن من تدبر كلام العلماء وجد أن المراد هو الشجر، أن هذا الشرط ليس لأنه المراد به هو ما كان أخضر أو ما كان ليس بيابس، وإنما المراد به ما كان ميتا من الشجر ومن الكلى. فعلى هذا إذن نقول إن شجر الحرم وكلأه الأخضرين بمعنى الحيين هما اللذان يحرمان، أما الشجر الميت أو الكلأ الذي قد انقلب حشيشا فإنه يجوز أخذه. وهناك خلافات لأهل العلم في بعض هذه الأحكام، فمثلا الشوك الشافعية يرون أنه لا يحرم لأن إلحاقا له بالفواسق لأن فيه أذى، لكن صراحة اللفظ في الحديث قاطعة برد هذا القول. وأيضا الحشيش بعض أهل العلم يرى أنه يحرم إلحاقا له بالأخضر، ويستدل برواية ولا يحش حشيشه، فيقول من هذه الرواية يأخذ أنه أن الحشيش لا يجوز أخذه، والحشيش إنما يكون إذا كان يابسا. لكن الجمهور قالوا إن المراد بالحشيش هنا هو الكلى الرطب الذي لا زال أخضر. الحكم الرابع هو بقي مسألة في هذا الحكم، وهو هل في شجر الحرم أو في كلئه إذا قطع جزاء؟ اختلف أهل العلم. المنصوص عند الحنابلة أن الشجرة الكبيرة أن فيه جزاء، ثم يقولون الشجرة الكبيرة فيها بقرة والشجرة الصغيرة فيها شاة، طيب وما بينهما؟ يقولون فيها القيمة. طيب الزرع؟ يقولون يقوم. الورق يقولون يقوم، الشوك يقولون يقوم، ولهذا قل أن تجد. ويستدلون بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن الصحيح أن الجزاء حكم، والحكم لا بد له من دليل، ولا دليل مقرر ولا دليل يقرر أن في هذا الشجر أو في هذا الكلأ جزاء كما جاء في الصيد. ولهذا الراجح أنه إنما فيه الإثم إذا تعمد الإنسان. الحكم الرابع لقطة الحرام. اللقطة هو المال الضائع من ربه، وهي على ثلاثة أنواع: ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا يجوز أخذه ولا يعتبر لقطة، مثل الآن الريال والريالين وأمثالها، أو أي شيء من المتاع ثمنه قليل. النوع الثاني ما يمتنع من سباع، من صغار السباع، وهذا كالإبل والبقر الخيل والبغال، هذا لا يجوز أخذه، ومن أخذه ضمنه. النوع الثالث سائر الأموال، فهذا يؤخذ لمن أمن من نفسه على هذا المال، أما من لم يأمن نفسه على هذا المال فقد نص أهل العلم على أنه يحرم عليه أن يأخذ، ولو أخذه فلا يملكه بالتعريف. الكلام في من أمن من نفسه أن يأخذه على سبيل التملك قبل التعريف. وحينئذ هذه الأموال على ثلاثة أنواع: حيوان كالغنم فهذه يأخذها الإنسان وله فيها إما أن يبيعها وإما أن ينفق عليها حتى يأتي ربها، وإما أن يذبحها ويأكلها إذا جاء صاحبها يدفع له ثمنها. النوع الثاني ما يتسارع إليه الفساد من الأموال، هذه أيضا يخير فيها إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما أن يأكلها على أنه إذا أتى صاحبها دفع له ثمن. سائر الأموال من الأثمان ونحوها فهذه هي التي يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس أو بما أده الناس بيانا في التعريف، ثم إذا عرف حولا كاملا فحينئذ يتملكها، إما أنها تدخل قهرا كالميراث على قول، وإما أن يتملكها اختيارا، وإما أن يتملكها في الأثمان على رواية. هذا ما يتعلق باللقطة من حيث هي لقطة. لكن لقطة الحرم هل يجوز أخذها أو لا يجوز؟ الحكم فيها كالحكم في اللقطة، أنه يجوز لمن أخذها يريد التعريف، لكن هل يأخذها بنية تملكها بعد تعريفها، أو أن يأخذها ليحفظها لصاحبها ويعرفها تعريفا أبديا على قولين؟ الإمام أحمد رحمه الله على القول الأول، والقول الثاني أيضا رواية عنه، قد رجح شيخ الإسلام هذا القول، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، لأن هذا هو الذي يدل عليه لفظ: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وفي رواية: إلا لمن عرفها، فيقولون يستمر هذا التعريف. إذن يكون هناك فرق بين لقطة الحرم ولقطت الحل على أنه يجوز في الجميع الأخذ لمن أمن من نفسه، لكن هذه على نية التملك بعد التعريف، وهذه على نية الحفظ والتعريف الدائم على القول الصحيح. هذا معنى، هذا هو الحكم الرابع. الحكم الخامس أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أظن هذا أشرنا إليه، هو أن الفقهاء شرطوا شرطين في التحريم، هو أن يكون الشرط الأول قلنا ألا يكون مما ينبته الآدمي، الثاني ألا يكون أخضر يلحق به أو يخرج منه التحريم الإذخر، سواء كان رطبا أو كان يابسا فإنه يحل، لأنه لضرورة الناس، لأنه لضرورة الناس التي بينها ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث. من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث حكم أو حكمان أصوليان. الحكم الأول أنه يجوز على الصحيح القطع بين المستثنى والمستثنى منه بما ليس من جنسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فقال ابن عباس إلا الإذخر، فالإذخر مستثنى من ماذا؟ من جنس ما يختلى، ليس من الشوك، من جنس ما يختلى، لأن في الرواية الثانية ولا يقطع أو يؤضد شجرها، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الفاصل بين المستثنى والمستثنى منه بما ليس من جنسه. هذه خلاف أصولي، وحينئذ صح هذا الاستثناء. وقولنا صح هذا الاستثناء يترتب عليه أحكام في الطلاق وأحكام في الإقرار، أحكام كثيرة، ليست المسألة مسألة أصولية مجردة، وإنما يترتب عليها أحكام فقهية. الحكم الثاني هو النسخ قبل التمكين، هل يجوز أو لا يجوز؟ المشهور عند الأصوليين جوازه ووقوعه أيضا، استدلوا على وقوعه بحادثة علي رضي الله عنه في التناجي في المناجاة قبل الصدقة، في أنه لا يناجي أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقدم بين يديه صدقة، قالوا إنه نسخ قبل التمكن. فهذا الحديث أشار بعض الأصوليين أو بعض الشارحين للحديث على أن هذا أيضا إشارة إلى ما ذكره الأصوليون من جواز النسخ قبل التمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ بالاستثناء، والاستثناء نسخ عما حرمه من عموم قطع الشجر والكلى، وحينئذ يكمل لنا أو تكمل لنا مباحث هذا الحديث. نعم. الحكم الخامس هو أن هذا الحديث عمدة في الحكم في من قتل له قتيل، والمراد قتل العمد، وقتل العمد هو أن يقصد الإنسان من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو ضابط العمد، يخرج الخطأ ويخرج شبه العمد. شبه العمد ما كان بالسوط وبالعصا، وأن تكون الآلة لا تقتل غالبا ولكنه عمد، فهو عمد في الفعل، أن يفرق بينه وبين شبه العمد في الآلة. فإذا كانت هذه الآلة لا تقتل غالبا فإنه شبه أمت، وإذا كانت تقتل غالبا فإنها عمد، لكن يلحق بالآلة التي لا تقتل عمدا المواضع التي تعتبر مقاتل. فالمواضع التي تعتبر مقاتل إذا أن الإنسان ضرب إنسانا في مقتل فإنه عمد ولو كانت هذه الآلة لا تقتل غالبا، كما لو أن إنسانا ضرب آخر بيده فإن اليد لا تقتل غالبا، لكن إذا أصابت مقتلا كما في الصدغ مثلا ثم مات فإن هذا يعتبر من العمد، أو كان هذا الإنسان تقتله هذه الضربة غالبا كما لو كان مريضا. الحاصل أن العمد هو الذي فيه خير النظرين، وهو إما أن يقبل أولياء الدم فأهله بين خيرتين، إما أن يقبلوا الدية وإما أن يقتصوا كما بينت آية النساء. نعم. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها. هذا الحديث أفاد كما أفاد سابقه، ولكن أشار إليه المؤلف ليبين حرم المدينة، وسنؤجله إن شاء الله الجلسة القادمة. لكن بقي معنا أيضا من الأحكام المتعلقة بمكة أمرين. الأمر الأول الصيد الذي يدخله المحل، الذي يدخله الحلال ليس بمحرم إلى الحرم، هل يأخذ حكم صيد الحرم أو لا؟ الحقيقة أن الحنابلة والشافعية وبعض الفقهاء يرون أنه يأخذ حكمه، معنى أنه لا يجوز له أن يذبحه في الحرم ليأكله، ولا يجوز أن يمسكه. لهذا تجد في عبارات الفقهاء: بل تزال يده المشاهدة عنه. ومعنى هذا الكلام نقول أزل مشاهدتك عنه، يعني خبه عنك، أو اعطه إنسانا يذهب به إلى، إما أن يجعله في مكان آخر. الحاصل أنك لا تجعله في، سواء في قبضتك، إما في يدك أو في سيارتك ونحو ذلك. لكن الصحيح أن ما أدخل من صيد الحل إلى الحرم فإنه لا يأخذ حكم صيد الحرم، بل يجوز ذبحه ويجوز أن يجعله الإنسان في قبضته، لأن الصحابة كانوا يتبايعون ما يصيدونه في الحل وكانوا يذبحونه ويأكلونه، وهذا هو الصحيح. وأما المسألة الثانية فقلنا أن هذا الحديث استثنى الإذخر، لكن بالنسبة للكمأة، ما يسميه الناس، شو يسمونه عندكم في المدينة؟ الفقع. وش بعد؟ الأساق أو المعسقلات أو، المهم أن الكمأة، والكمأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماؤها من المن، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعينين. فهذه الكمأة هل إذا كانت في الحرم تأخذ حكم الشجر والكلأ، خاصة عند غلاء السعر فيها لأنها نادرة؟ ماذا تقولون؟ هل هي شجر؟ شجر هي ولا ما هي بشجر؟ زرع، يعني زرع أو لا؟ الحقيقة أن الفقهاء يقولون أنها تعتبر من المستثنى، لأنها ليست بشجر ولا بزرع ولا تلحق بما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. تنبت. ليش ما تنبت؟ ها؟ تنبت إذا جاء المطر الحقيقة، لأنها ما يظهر دخولها في الحديث، ليست من المزروعات، هي خارج من الأرض. هذا كلام الجمهور من أهل العلم، والله أعلم.